القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن ظافر العمري، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج سؤال على الهاتف، يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم في فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذا اللقاء ورحب فضيلة الشيخ، وحياكم الله شيخ عبد العزيز وأهلا بكم. حياكم الله وحيا الله السلام. نبدأ وبارك الله فيكم باستقبال أولى اتصالات هذا البرنامج. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، الأخت السائلة الكريمة تقول أن لها ابن قد توفي غفر الله له، وله مبلغ من المال، فأتى أخاه الأكبر واستثمر له هذا المال وساهم به كي ينمو ويزداد، كي يعمل له به عملا خيريا يكون له صدقة جارية بعد وفاته. ثم تسأل فضيلة الشيخ، تقول هل هذا المال الذي ساهم به هل فيه زكاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، هذا الاخ الذي اخذ مال اخيه المتوفى وساهم به، لا بد ان يكون وليا له، لا بد ان يولى من قبل الحاكم الشرعي. يعني هذا الاخ ليس له ان يصرف الا اذا كان وكيلا، يعني الصغير مال الصغير لا بد ان يولى عليه قبل الحاكم الشرعي، من قبل المحكمة، يولى من هو أهل لذلك، ثم هذا الولي ينميه ويجنبه الأخطار ويخرج زكاته. إذا كان هذا الأخ الذي تولاه قد ولي من قبل الحاكم الشرعي أو كان وكيلا، كان وكيلا من قبل الحاكم الشرعي ثم تصرف فيه وجنبه الأخطار، فإنه يخرج زكاته، يخرج زكاته. أما إذا كان لم يولى فليس له أن يتصرف، ليس له أن يتصرف إلا بوكالة قبل الحاكم الشرعي، وحينئذ عليه أمران. الأمر الأول أن ينميه ويجنبه الأخطار، فلا يدخل في مساهمة فيها مخاطرة، قال العلماء. وكذلك أيضا لا يجعل ماله يمر في البحر كي تغرق السفينة مثلا، مال اليتيم ومال الصغير لا بد أن يحافظ عليه من قبل الوكيل والولي، ثم ايضا هو يخرج الزكاة اذا حال عليه الحول. تسأل اختي الكريمة فضل الشيخ، وتقول يعني ان هذا الاخ هو موكل من من من من اهله، من اهل المتوفى، وتقول انه سنتين منذ توفي، فتقول هل يزكي منذ وفاته ام انه ينتظر حتى اتمام السنة ثم يزكي؟ نعم، منذ وفاته، يعني كيف منذ وفاته، يعني نقل المال اليه، انتقل منذ يعني وفاته، اذا كان لم يزكى قبل ذلك فانه يزكى، لكن منذ وفاته تحسب المده، فيزكي اذا حال الحول بعد وفاته، يزكي الاصل والربح اذا كان وضع مثلا في مساهمه او في مضاربه شرعيه، يزكي المال وراس المال والربح بعد تمام الحول، واذا كان مضى على سنتين ما زكاه يخرج زكاه السنتين الان. نعم، واضح اختي كريمة، جزاك الله خير. وياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله اخي كريم. السؤال على الهاتف؟ تفضل. نعم. بس الشيخ لو سمحت. تفضل اسمعك الشيخ. السؤال في مصلى نساء هذا المسجد، فهل يجوز لهن ان يتابعن الامام في صلاته؟ نعم، اذا كان المصلى داخل، اذا كان مصلى نساء داخل المسجد، داخل سور المسجد، فهو مسجد، هو مسجد واحد، هو يتابع الإمام. أما إذا كان خارج سور المسجد، ملحق خارج سور المسجد، فلا، فليس له أن يتابع، بل يصلينا وحده. إذا كان داخل سور المسجد فهو مسجد، يكون يتابع المأموم الإمام سواء كان رجلا أو امرأة. أما إذا كان خارج سور المسجد، حتى لو لا يرون الصفوف أو ولو ما دام يسمعون الصوت، إذا كان يسمعون الصوت أو يرون الإمام أو يرون المأمومين أو بعض المأمومين وهم داخل المسجد فلا بأس، أما إذا كان خارج المسجد خارج سور المسجد فلا فليصلينا وحده. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. إذا كان الرجال اتصلت الصفوف ومثل المسجد وصارت الصفوف متصلة مثل مسجد يوم الجمعة ولذلك ومثل المسجد وصل الناس في الشوارع والصفوف متصلة فلا بأس يتابعون الإمام. أحسن الله إليكم يا شيخ. سؤال على الهاتف. السلام عليكم. عليكم السلام. الله حياك الله أخي الكريم. هذا عزيز الراجحي. نعم يستمع إليك تفضل. الله يبارك فيكم إن شاء الله. وياك. يا شيخ بارك الله فيك، نحن نشتغل عند في محل بيع عطور، فمثلا يا شيخ عندي درزن، عندي درزن من صنف معين، ربما يأتي زبون وأنا أعرف إن سعره مثلا في السوق يعني مثلا بمئة ريال وانا ابيع مثلا ب110 الدرزن كامل. الدرزن كامل، فربما اقول للزبون يعني انا اعتقد 100% انه ربما يطلب اكثر من الدرزن هذا الذي عندي، فانا اسعر له بالسعر اللي عندي ب110، ثم اذا زياش اسمه سجل عندي اكثر من درزن 3 درزن 6 درزن اروح واخذ له من زي من خارج من السوق، فما حكم ذلك يا شيخ؟ ليس لك ان تبيع عليه حتى تشتري سلعة، إنما تعيده، إنما تبيع عليه اللي عندك الآن وتعيده بالذي ليس عندك، أما أن مثلا يطلب بزيادة وتقول لها وتبيع عليه وأنت لم تشتريها ثم تشتريها بعد ذلك فلا يجوز، لما ثبت في الحديث الصحيح الذي يطلب لها أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحاله، فالذي عندك تبيعه عليه والبيع والعقد، والذي ليس عندك تعيده تقول تأتيني إن شاء الله غدا أو بعد غد وإن شاء الله نحضر السلعة ونبيع عليه. نعم، بس حتى لو كان يعني في نفس اللحظة بإمكاني أن أتي له من خارج السوق تطلب الهالة حتى تحضر السلعة. تمام كمان جزاك الله خير يا شيخ. سؤال آخر. نعم. مثلا زي يعني الموزعين يأتون عندنا زي ويعرضوا علينا بضعة، فيقول الموزع يعني أنا ذا معنى كذا كذا صنف، ربما ما هي معه لكن حتى يقول معه واحد، يعني يقول هو يبين لنا يقول لنا معه واحد صنف ذي معين سعره كذا كذا، هو يعني يعني بالطبع يأخذ يعني يأخذ له يقول معي وهي معه السلعة يعني؟ لا هو ما يقول، هو يقول معه واحد. إيه؟ فهل في حرج ذي إذا كان يعني يأتي ويثمن لي شيء ما هو عنده لكنه هو يبين لي يقول عند مع واحد كيف يثمنه؟ ها؟ يثمنه؟ يثمنه يعني إذا كان عند الشخص هذا الذي يأتي عندي الأخ فيقول عند واحد يعني نوع عطر معين سعر الدرزن مثلا 200 ريال وأكيد عليه 180 فيقول 200 ريال لا يعني لم يمتلكه لكنه يقول عند واحد وهو 180 وهو 180 ليس له ذلك، هذا كذب لا يجب الأخبر إلا بالواقع، ما دام يعلم أنه قيمة 180 وبعد 180 فلا يجب أن يقول 200. لا بس هو يعني هو يعني أنا أعرف أنه ضروري يزود له لأنه هو يشتغل شغل التوزيع. طيب ما يخالف، لكن يقول أن هذا بعد 180 لكن أنا سأبيعه ب200، أنا أريد أكثر، يخبر الواقع والحمد لله، وما جاء مع الصدق بركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البيعان بالخيار، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتب وكذب وحقت بركة بيعهما. يعني ليس لا يخبر غيره، بل يقول لا السلعة مع فلان بيعها 180 ولكن أنا سأبيعه 200 لأن أريد الكسب، وأنت الخيار عند فلان 180 وأنا عند 200 والحمد لله، وما قدر له فسيأتيه من الرزق. نعم. جمع مع الصدق والبيان والإيضاح فإن الله يبارك فيه، لا يبغى الإنسان أن يدلس. نعم. الله يجزيك خير إن شاء الله، بارك الله فيك يا شيخ. شكرا جزيلا. الله يبارك. شكرا في المعلة. سؤال على الهاتف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ الأخت الكريمة تسأل وتقول أن لها ابنا يبلغ من العمر 15 سنة وقد ذهب بصحبة والدته لزيارة والده في منطقة أخرى وأخذ منه مالا دون علمه، ثم جاء الوالد وسأل والدة هذا الولد عن هذا المال فقالت انه لم يأخذ منه شيئا. توفي هذا الوالد وعند العودة الى موطنها الوالدة والولد علمت ان الابن قد اخذ من والده فعلا ذلك المبلغ وهو مبلغ غير يسير. تقول وتسأل ماذا على الابن في هذه الحالة؟ علمت ان يرد هذا المال ويرد هذا المال يكون تركه يكون يورث عنه على ان يرد هذا المال يرد هذا المال للورثة ويقسم تركه. تسأل الشيخ وتقول هي الوالدة هل يلحقها ذنب او شيء في حال لم يرد الابن هذا المبلغ او رفض ذلك؟ اذا لم يرد او رفض عليها ان تبلغ الورثة والورثة عليهم ان يطالبوه عليهم ان يطالبونه. فإن أبى وإلا يقدمون شكوى للمحكمة فيؤخذ منه بالقوة ويقسم لأن هذا مال لا يستحقه. تسأل أيضا فضيلة الشيخ وتقول فيما إذا أعفاه هؤلاء الإخوة ولم يطلبوا منه هذا المبلغ فهل يلحقه شيء؟ إذا أعفاه كلهم مرشدون بالغون فلا بأس، وإن كان فيهم قصار صغار لا بد أن يسلموا حق الصغار يغرموا حق الصغار ويعفوه. الصغار الذين لم يبلغوا لا بد أن يخرج حقهم، وأما إذا كان ما في صغار كلهم كبار وسامحوا فلا حرج. تسأل الشيخ وتقول أيضا من ناحية هذا الوالد الذي أخذ المال منه يعني كيف يعني نصف تصرف هذا الابن مع الولد وهل يكون قد ألحق ضرر بوالده؟ الوالد ليس عليه شيء لأنه ما فعل شيئا، ولكن الاسم على الابن الذي أخذ المال بغير حق. الوالد ما فرط وإنما أخذها الابن فليس عليه. أما إذا كان فرط وترك المال يعني غير محفوظ حتى أخذها الابن فإنه يكون مفرط في هذه الحالة. هل عليه توبة يا شيخ وتكفير أو شيء الابن؟ التوبة على الابن هذا. نعم. إذا يرد المال مع التوبة والحمد لله يكفي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. حياك الله. السلام عليكم يا شيخ. تفضل الشيخ اسمع. الله ينفع بعلمك يا شيخنا. حياكم الله. الله يغفر لك يا شيخ. الآن المسائل الخلافية. نعم. ما وقع لي يا جماعة. الله يغفر لك. هل ينكر على صاحب الخالف المسألة؟ المسائل الخلافية؟ اي نعم يا شيخ الله يغفر لك. يعني بالنسبة لمن؟ بالنسبة لي يعني اللي يخالف من هم طالب علم ولا اي انسان؟ يعني مثلا يا شيخ الله يغفر لك يا طالبان علم اختاروا المسألة ولا مسألة هي اصل فيها خلاف بين العلم. نعم. هل ينكر طالب العلم على طالب العلم الثاني؟ لا ما ينكر عليه. إذا كان كل واحد هذا طالب علم وهذا طالب علم كل منهما تعبده الله لما ظهر له من الأدلة، كل واحد الواجب على طالب العلم إذا جاءت المسألة يبحث في كتب العلم ويبحث في الأدلة، إذا تبين له أحد القولين أنه أرجح دليلا فإنه يأخذ به. وكذلك طالب العلم الثاني إذا بحث في المسألة وبحث في الأدلة وتبين له واخذ بالقول الثاني فلا لوم عليه. طالب العلم ياخذ بما ظهر له من الادله، اما اذا كان عامي او ليس له اهليه النظر فهذا يسال من يثق بدينه وعلمه وورعه ثم ياخذ بقوله، لقول الله تعالى في كتابه العظيم اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. الله ينفع بعلمك يا شيخ. سؤال اخير يا شيخ. الله ينفع بعلمك شيخنا. الله يغفر لك يا شيخنا. لبس العمامه ايش رايك يا شيخ؟ هي من مكروه او يعني قصة عمامة الصحابة رضي الله عنهم؟ نعم. لا، لبس العمامة من العادات، لا يقال إنها سنة. نعم. إذا هي من العادات مثل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا يلبسون أحيانا القمص وكانوا يلبسون الإزار والرداء ويلبسون العمامة، ونحن الآن ما نلبس العمامة على حسب عادة البلد، عادة الأقرب أنها من العادات وليست من العبادات. طيب الله يقول لك لو لبسها هل ينكر عليه يا شيخ؟ يعني هذا مثلا فيها تفصيل، اذا كان مخالف للباس اهل البلد ما ينبغي الانسان يخالف ويلبس الشهره، لا يخالف لباس اهل البلد اللي هو فيه يعني. فأنا عليه ان لا يخرج يعني لانه اذا خالف لباس اهل البلد صار هذا من خوارم المروءه يعني ولا تقبل شهادته اذا خالف اهل البلد. مثل ما قال العلماء لو كان اهل البلد مثلا لا يكشفون رؤوسهم ثم كشف راسه ولهب يمشي في الشارع مكشوف الراس أو فتح أزاريرة وبدأ صدره أو جعل يأكل في الشارع وأهل البلد يأكل في الشارع قالوا لا تقبل شهادته لأن هذا من خوارم المروءة، خالف ما عليه أهل البلد. أما إذا كان البلد يكشفون رؤوسهم فلا حرج. أو كانوا مثلا يأكلون في الشارع فلا حرج، لكن إذا خالف عرفه البلد فإن هذا من خوارم المروءة. كذلك في العمامة، إذا كانوا لا يلبسون العمامة ثم لبسوا العمامة خالف عليها البلد. الله ينفع بعلمك يا شيخ، نوصلك إن شاء الله، غفر الله لنا ولك يا شيخ. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم تفضلي. فضيلة الشيخ، تسأل أخت الكريمة وتقول أنها قد سمعت أن الدعاء بين الحجر الأسود وبين الركن اليماني في الكعبة المشرفة هو مستجاب، أو أنه بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة، فهل في هذا شيء من الصحة؟ لا لا أعلم بهذا أصل، إلا أنه ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما الدعاء في الملتزم بعد طواف الوداع وهو بين الركن وبين الباب، هذا يسمى الملتزم. ورد عن ابن عباس دعاء عند طواف الوداع، إذا طاف الوداع يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني ابن عبدك ابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بالناصرين بذلك بيتك ورأيتني بذلك أهلا، وإن كنت رضيت عني فزدت عني رضا، وإلا فبن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، وهذا أوان صرافي، إن أنت هذه الطريق غير مستبدل بك ولا بزوجتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك، اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي واجمع لي بين خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. هذا ورد عن ابن عباس هذا الدعاء في الملتزم بين الركن وبين الباب، الركن اليماني بعد طواف الوداع خاصة، هذا ورد. هذا اللي أذكره، وبعد ذلك ما لا أعلم ذكرا خاصا. شكرا شكرا جزيلا. سؤال على الهاتف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، الأخت الكريمة تسأل وتقول أنها عملت لها طبيبة حشوة دائمة في سنها وقد كانت وقتها حائضا، فتقول: أجد في نفسي شيئا فأخشى أن تكون صلاتي على غير طهارة، فأفيدوني في ذلك. ليس هذا الشيء، فلا تحشو السنة وهي على غير طهارة، لا يؤثر هذا، فلا صحيح بعد ذلك. الحائض طاهر، اسمها طاهر وبدنها طاهر وعرفها طاهر، النجاسة في خصوصية الدم. ولهذا فإن عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال لها النبي أعطيني الخمرة سجدة صغيرة من ساعات النخل في المسجد، قالت رسولها إني حائض، قال: ليست حيضتك في يدك، اسمها طاهر وعرفها طاهر وبدنها طاهر وحشت السن، فالحمد لله طاهر ما في إشكال، النجاسة في خصوصية الدم فقط. شكرا، جزاك الله خير. وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم. طال عمرك. حياك الله. يا مرحبا، كيف حالك فضيلة الشيخ؟ تفضل الشيخ، اسمع. مرحبا، حياكم الله. طال عمرك، بالنسبة للجوالات هذه اللي تسجل القرآن كامل وتسجل بعض الأحاديث، نعم، هل يجوز الله يكرمك دخولها الحمام؟ لأن بعض الأحيان ينسى الواحد يدخلها معاه الحمام أو شيء زي كذا. إذا كانت الكتابة غير ظاهرة فلا بأس. ايوه، غير هو مسجل صوت في نفس الجوال. اذا كانت غير ظاهره فلا باس، مثل الشريط في الحمام تدخل بالحمام، الممنوع ان تدخل بمكتوب. الله يجزيك خير، الحمام مكتوب فيها. اما المسجل والجوال ما في الكتابه غير واضحه فما تظهر الا بعدين التسجيل، فلا حرج ان شاء الله. بارك الله فيك. طيب يا فضيل الشيخ، القيلوله الله يجزيك خير ان شاء الله، وقتها بس القيلوله. أيوه، بعد الظهر وقبل الظهر. الله يحفظك. كانت تكون قبل، وكان الصحابة يقينون قبل الظهر، وفي يوم الجمعة لا يقينون إلا بعد الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بها، ولهذا قال الصحابة قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. هذا في يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبكر بها في أول وقتها، في أول الزوال. وذلك أنهم في غير يوم الجمعة يقيلون ويتغدون قبل الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر الظهر عند اشتداد الحر حتى ينكسر شدة الحر. الله يجزيك بالخير يا شيخ، بارك الله فيك. وفيك يا أخي الكريم. يا مرحبا. كمان الله. مستمعي الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه التي استضفنا فيها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والتي أجاب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم. جزاه الله خيرا وجزاكم أنتم أيضا خيرا، وشكر في الختام لزميلنا سامي الجغيمان الذي قام بتسجيل هذه الحلقة. لنا بكم لقاءات أخرى بإذنه تعالى، نستودعكم الله في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف.